الموضع باب الإضافة، فصل لا يجوز أن يحذف ما حرم من مضاف ومضاف إليه. يجوز أن يحذف ما حرم من مضاف ومضاف إليه، كل واحد منهما من المضاف ومضاف إليه يجوز حذفه. ما يلي المضاف الذي خلف عنه في العربية ما حرم، واضح؟ فإن كان المحذوف المضافة، فالغالب في لسان العرب أن يخذوفه في إعرابه المضاف إليه. ثم مثل قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، حذف المضاف، وأشربوا في قلوبهم حب العجل، وحذف المضاف حب، ويعني وخلفه مضاف إليه في الإعراب يوحب. نعم صدى مكانا داخل في قول مالك وحذف ما جعل مجالس. نعم هو هذا داخل في. وأما الآية التي مثل به مثل به ما يمثل به النحويون غير الآية، هذا النصوص، خلينا نقول النصوص الحديث العقيدة وأهل السنة يخالف مثاله بنحو وجاء ربك. نحن ما نقول حذف المضاف، قالوا لنا ولو أي أمر ربك، لا نحن وجاء ربك. هذا المجيء هذا نؤمن به ونؤمن به كما شاء. ماذا؟ وكذلك قولهم مسأل القرية أي أهل القرية، هذا ما لما شاس فحذف المضاف وقيف مضاف إليه مقامه. هذا المجاز كما منعه حتى السنبيطي، هذا الشيخ محمد الأمير اللي له أقوى البيان منعه. لا قال يجوز لا قال القرية عندنا ما واحد مجاز المرسل والمجاز قال لي نحن نعرف هذا نوعه المجاز المرسل، ولكن الذين يعني منعوا المطلق يعني المجاز كلها في القرآن هذا حلفوا. انتبه قرية، وقد يبقى مضاف على جره مضاف إليه، وشرط ذلك في الغالب أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه، كقولهم ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، أي ولا مثل أخي، فحذف المضاف مثل وبقي مضاف إليه أخيه على ما كان عليه من الشر، بدليل إيش؟ قولهم يقولان بالتثنية. طيب إيش إعرابها؟ معطوف. معطوف على إيش؟ على عبد الله. على عبد الله. ولا أخي مثل الأول مبتدا. يا أخي اسمعك، ما مثل عبد الله أيوة ولا أخي، ولا أخي معطوف على عبد الله. طيب ما مثل ومثل مبتدا والله. يعني مثل ما مثل عبد الله ولا أخي يقول مبتدا. نعم مبتدا أو كانت ما هذا. يعني أين الخبر؟ نعم. أين الخبر؟ يقولان. يقولان يخبر بتهنية عن مبرد. لا يا أخي اسمعك، هذا من عطف ما يمنع هذا. يا مسكين. ما يمنع هذا ولا أخيه لأن التقدر ولا مثل أخي، هذا من عطف الجمل عن الجمل، معطوف أسمى أخيه على عبد الله، مثل هذا معطوف على مثل هذا. إن كان أنت يا شنجيطي ما فهمت هذا، ولذلك نقدر هذا. ليش ما نقدر؟ ليه؟ أنا قلت لها أنا ما أبغي يا أخي، هذه القاعدة ما أبغي من زمان درسته. يقولان تثنيه. انا اتفق ولكن عبد الله واخيه تثنيه. واخيه تثنيه. اشبك الكتاب. نعم هكذا. عبد الله تثنيه واخيه تثنيه. هذا مجرور وهذا مجرور. شوف السجية. ما يفهم. انا لله وانا اليه راجعون. انتبه. أي ولا مثل أخي بدليل قولهم هو هذا عبد الحميد. شو اللي قال؟ ما قال عبد الحميد، ما يخالف عبد الحميد هذا. نعم ما يخالف هذا من جهة الآخر، هذا أن أجاز ذلك يعني أن العطف هذا، إذا قلت ولا أخي وأخي تعطف هذا، لولا أننا قدرنا مثل هذا لا يجوز هذا، لأن فيه عطف على العامل المتخالفين. واضح بل. وأجاز ذلك أنه قدر له مثل هذا المثل أسراه من زمان. وكذلك قوله أسمع أقول لمرئ تحسبا امرأ المناري أجاز ذلك أنه قدر المضاف وهو وكل ناري. فإذا قدرنا المضاف ما يحصل يعني الممنوع لأنه معصوف على نعم هكذا ما يحصل الممنوع هكذا وهناك اتفق. فإذا قلت أكل منك تحسب امرأ مناري ما قدرت وكل ناري يصير هذا عطف على معمولة عاملة المتخالفين هكذا. ولكن إذا قدرت مثل وكل ناري يصير هذا كله من عطف الزمر كل هذا معطوف على كله امرئ ناري هذا معطوف على امرئ مفهوم تحسبا نعم توقد نارا هذا كمان معطوف على على على امرئ نعم نعم نعم آخر. هذا معروف هذا من الشواهد من عرفه واضح كل ناري هي اللازم العقل ايوه كل ناري اللي لا يلزم كما قلت لك لئلا يلزم العطف على معمول عاملين متخالفين ومن غير الغالب فاءت ابن جماز والله نريد الآخرة لهذه القراءة هذا كسب أي عمل الآخرة فإن المضاف هناك ليس معطوفا ولذلك جماز. هذه القراءة تخالف ابن جماز نعم فإن القراءة ابن جماز هذا طيب لا فإن المضاف هناك ليس كان غير غالب هذا فإن المضاف ليس معطوفا بل المعطوف جملة فيها المضاف وإن كان المحذوف المضاف إليه فهو على ثلاثة أقسام لأنه تارة يدول من المضاف ما يستحقه من إعراب من إعراب وتنوين ويبنى على الضم نحو ليس غيره نعم قبل وبعد نعم زي واضح ليس غيره ونحو من قبل ومن بعد كما مر وتارة يبقى إعرابه نعم ويرد إليه تنوينه وهو الغالي مثل قوله تبارك وتعالى وكل ضربنا له الأمثال وين المضاف المضاف إليه المحذوف في هذه الآية وكل المضاف كلا ولم يضاف نوينه وين المضاف إليه المحذوف هاي هذه الآية فيها مضاف إليه المحذوف غيرنا نقدر في القرآن غير كريم يعني مسكين هل أنت تعرف هذا لا عرفناه من زمان هل أنت يا مسكين المدعي كلا ضربنا تدبيرا كلا ضربنا له الأمثال كل واحد لا خلي هو ما يدور عرب وقال فين المضاف إليه هذا بمثيل أحسين المثال في الآية إن كان فاهمته إن كان ما فاهمته هو أشكول يا أخي كلنا هذا مفعول الذي ضربنا يا أخي ما نعرف ولكن هو الشاهد فيه للآية للقاعدة أشبه كم هذا يقول لك المضاف لا ثلاثة أقسام لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحق من إعراب وتنوين ويبنى على الضم كما ليس غير ومثل كما من قبل ومن بعد كما مر وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه وهو الغالب نعم ها و خلاص لم يضف هنا كل أمة لشيء لم يضف هنا لأن خلق سياق فيه أقول لك أنت لا تشي تعرف التنوين كله ما التنوين كله عن الوضع عن مضاف إليه المفرد هذا هذا التنوين ما قسمنا لكم التنوين على ثلاثة أقسام عوض عن المفرد التنوين كله مثل إيش وكل في فرق يصبح كل ذلك كل من القمر والشمس وإيش والنجوم يعني وكل في فرق يصبح يجرون في الفلك وحذف مضاف إليه وعوض عن التنوين والآن حذف مضاف إليه وبقي التنوين في هذا المثال ويعرب هكذا وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه التنوين مثل وهذا الغالي وكل ضربنا له الأمثال كل ضربنا له الأمثال كل ذلك ذلك نعم ضربنا هك. هذا هو الغالب. هذا الغالب. وكذلك أيهم ما تدعو. لا خلي. أيهم تدعو. واضح. أيهم ما تدعو هذه. نعم هذا التلمين هذا عوض. نعم نعم. شوف تلمين كل وتلمين بعض في اللسان العربي وتلمين بعض هذه التلمين كلها عوض عن مضافين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي على بعضهم. فضل الله بعض الرسول على بعضه عزف مضاف افهم الله اي ذلك اي ذلك ما يكون ايهم ها ايهم ايش ايهم تدعو ها هكذا قدرتها يا شيخ في ما هو اثنين ما هو ايهم الدروس الماضية ما هو اي ذلك الدروس الماضية هكذا قدرتها اي ذلك اي ذلك لان ايش الايه نزلت في ايش في المشركين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن اسمع يا اخي طيب فتعلمني ولا أعلمك. نعم. الآية نزلت في المشركين. يقول محمد صلى الله عليه وسلم ينهانا أن ندعو إلهي. وهو يقول يا رحمن يا الله يا رحمن. فنزلت الآية. ها؟ فقل أيب ما تدعو أي اسم من أسماء الله فله الأسماء المسمى واحد عن أسماء له مئة اسم. هذا رجع على المشركين المسمى واحد وهو الله ولله الاسماء الحسنى كمان ايما تدعو اي اسم من اسمائه ندعو دعوة الله به فله الاسماء الحسنى هذا رجع على المشركين واضح الآية واضح والتنوين هذا عباد عن مضاف اليه واضح نعم ماشي بشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسمه وتارة يبقى إعرابه وترك تنوينه كما كان في الإضافة وشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسمه عامل في مثل المحذوف وهو العامل وهذا العامل إما مضاف كقوله مش خضر ربوعة ونصف ما حصل أي خذ ربوع ما حصل ونصف ما حصل نعم نعم ماذا نعم. أو غيره كقوله إيش بمثلي أو أنفع من مبنى ديمي هذا البيت مشكلة لأن الدال على المحذوف ليس مضافا وليس إيه؟ الدال على المحذوف ليس مضافا لما يشبه المحذوف ولا هو معطوف بمثل أو أنفع من نبي أنفع هذه مضاف لمثل المحذوف نعم هي أصلها بمثل نعم بمثل وابلي نعم وابلي الديم نعم هو لكن أنفع هذه معطوف على مثل نعم أو أنفع من ذلك هكذا قدروه نعم البيت احتاجه لا ما يحتاج ولا إلى شيء بمهل أو أنفع من وبل الديم تصله بمهل وبل نعم هو هذا أنفع من وبل الديم نعم وأنفع معطوف على مهل أنفع معطوف على مثل مثل مضاف نعم. مضاف إليه محذوف أي بمثل وبل أو أنفع من وبل أخذ أمس نعم. سقي الأراضي سقى الأراضين الأراضين الغيث سهلا وحدنا نعم. سهلها وحدنا نعم لكن نعم فهو مضاف إليه لدلالة ما وضيف إليه المعطوب نعم هك. واضح طيب. شاهدوا فيه بمهل فإنه مضاف إلى محلوب نعم. دل عليه ما بعده هو التقدير بمهل وابن الديم كما قلت أنفع من وابن الديم نعم هكذا قلوا أمشي آية نعم ومن غير الغالب قولهم قول العرب يبدا بإذا من أول من غير الغالب والغالب الغالب أوله لا هذا من غير الغالب الغالب الذي قاله ابن مالك أن يعطف عليه مثله هو التنوين ينوي لا لا لا ينوي هو لا تنوي من أول أول يد الله قطع الله يد من يد وجه من قالها وهذا الكثير وكذلك سقى الأراضين الغيث نعم حزنها وسهلها سهلها وحزنها هذا الغالي وأما هذا الغالي من أول نعم هذا غير الغالي ايوه هذا غير الغالي ان يحذف المضاف وينور وينوى دفن المضافات ويترك التنوين هذا مثل ومن قبل نادى ومن قبل نادى الغالب هو مثل قطع الله يد وجه من قال هذا غالي لانه عطيف عليه مثله وكذلك ثقل أراضينا الغيث سهلها وحزنها سهلها وحزنها وحزنها أيوة أيوة أيوة لكن تقدير سهلها ماشي طيب وكذلك من غير الغالب وقراءة بعضهم فلا خوف عليه أن يعلم أي فلا خوف شيء عليه إيش قراءة من هذا ما قاله ما ذكر لا عقيل ولا خوف لا يقول محسن لا ما هو قراءة بعضهم انتبه قراءة بعضهم نعم ابن محلفين قال قراءة ابن محلفين ولا خوف عليهم طيب فصلهم زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر نعم والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة التي ذكرناها لكم في جلسة المضارع إذا موضع في شبيه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفاً أجد ولم يعد فصل يمين والطرار وجدا خليها والطرار وجدا هذا الثلاثة التي جائزة في السعة والحق أن مسائل الفصل لا لأن المضاف مضاف لله يا شنقيطي كالشيء الواحد نعم ما فهم؟ نعم لذلك لا يجوز الفصل بينهما بأجنبي وأما معمول المضاف ليس أجنبي عنه لذلك يجوز ولا صرف يعمل فيه المضاف ولا جار ومجرور يعمل فيه المضاف هذا جاء كله ولذلك يجوز في النسخ وأما ما سوى ذلك ما في إلا بضرورة الشعر ماذا؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد قال لك هذا يستفاد من كلام سيبويه يا أخي خلي عن كلام سيبويه نسخ بك هذا والحق انتبه أن تضبط هذه القواعد والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في الشعر وهي إيش؟ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف كقراءة ابن عامر سبعية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بشر شركائهم ونصب أولادهم مفعول قتل واضح وكذلك زين لكثير من هذه قراءة سبعية يا إخواني فصل إيش بين المضاف قتل وبين مضاف إليه شركائهم بمفعول المضاف له ليس أجل مصدر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم وهذا قتل هذا لا يدفع وأما قراءة حفص وقراءة الجمهور ونافع وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فاعل قتل مصدر نعم المصدر يعمل عمل وكذلك مثال بس الظرف الذي عمل فيه يعني الموضع وهذا جائز ترك يوما نفسك هواها ففصل بين المضاف ترك ومضاف إليه نفسك وهو معرف بمفعول بظرف الذي العامل فيه المضافة وهو مصرف هذا جاي. وكذلك الجار والمجرور في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يا إخواني فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ وين الشاهد فيه؟ لا تقول لهم شيء. خلي طلبة العلم يعلم. أنت عندك أعراض تفك لنا هذا؟ ها؟ نعم. وهل أنتم تاركوني صاحبي؟ نعم. وين الشاهد يا عمي أسأل؟ قبل خمس. تاركوني صاحبي. وين الشاهد؟ حيث حذف الوضع تاركون لي. أنا أقول لك وين الشاهد فيه؟ تاركوا لي. وين الشاهد؟ تاركوا لي. ولما كانت شاهدة؟ وين الشاهد فيه؟ أص. أص. عمري كله. لا أخي أشبك أنتم لا لا. تلقين هذا ما نبغاه. لا ما نلقن. يلقن البعض البعض. الرجال هذا يلقن بعضهم بعض. لا لا ما. كالأولاد. لا. أشبك أنتم تنطر. هاي عم الشاهد قول تاركون لي تاركون هاي وين الشاهد فيه وين مزهول السجن حيث انه حذف المضاف المضاف المضاف ما حذف في قول تاركون لي يا اخي المضاف ما حذف ايش بك انت المضاف حاضر مضاف اليه حاضر اللهم هون يا أخي أنتم تقرؤون الحادث ولا تعرفون هذا استشهاد في العربية لأن الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عربي لازم تعرفونها ها وين أنت عندك سؤال لا أنت أستاذ يا حمزة أنت أستاذ خلي طلبة العلم يتعلمون. أنت عندك؟ صوفا. لا. وين اللي براه؟ عندك جواب؟ فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو أبو بكر. قال لي أصحابي هل أنتم تاركون يا صاحبي تتكلمون لازم تتركوا لا يقول أحد من أبي بكر إلا الخير لا أقول فيه الله إلا ما قال لي يا رسول الله هذا أسمع وين الشاهد فيه صاحبي بين إيه لا أسمعك بين إيه نحن نقول المضاف نحن نتكلم حول المضاف وين الشاهد فيه ماذا الفكرة بين ايش وين المضاف وين مضاف اليه من اي انواع الاضافة انا اقول لك من اي انواع الاضافة التي ذكرها نعم لان لا توفير الجائر وين الفاصل هذا؟ الفاصل هذا أجنبي ولا غير أجنبي؟ وين المتعلق به؟ تمام هذا جاي جاء في النسخة هل اللام هنا زائدة للتقوية؟ لين هذا اللي يبدو يا شيخ ايش هي؟ ما هو للتقوية؟ لا أبدا بعيدا أن تقوى المستقبل لا تدخل إلا في المفعول مثلا إن كنتم لا تعبرون مصدقا لما بين يديه تارك لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهو صاحب لا ما هذا متعلق به ولكن متعلق به أمس أو الأمس أو أمس في بيت الشاهد موقذ لك موقذ لك هذا مفعول به نعم وأما هذه ليست مفعول به إيش وكذا أنت غلطان فيها وفاق كعب أبو جير موقذ لك عرفنا هذه نعم. الثلاثة هذه نعم. يجوز أن يفصل بالثلاثة هذا بين المضاف والمضاف إليه لأن الثلاثة هذا ليست إيش أجنبية نعم. عن المضاف ولذا شوف الممنوع إلا في الشعر ضرورة الشعر هذا ولذلك قال قال والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة. إحداها أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعلا والفاصل بينهما إيش؟ إما مفعوله كقراءة ابن عامر كما قلت لكم. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وقول الشاعر فتقناهم سوق البعاث الأجادل ففصل بين المضاف سوق وبين المضاف إليه الأجادل بمفعول المضاف وهو البغاث. وإما ظرفه كمان كقول بعضهم تركوا يوما نفسك وهواها وهواها ليس إعرابها أنت أن ليس إعرابها وهواها ما تقدر وين وهواها تركوا تركوا يوما نفسك وهواها آية املي عليك ترك نفسك يوما وهوى ترك ايش عربه ترك اعرف كن هنا اجلس هنا اجلس هنا قدام الشيخ لا تكون مرة ايش بكم اللي يكونون ورا يخافون سؤال اي سؤال انت خلي تسلخوا يعني في المقدمة عشان يعني الله يخاف منه الا الناس ما تبغي تعلم هكذا يفعله الرجال اسلوبنا يعني في ايش يرجعون ورا في المعركة انت تدخل في المعركة قدام خلي واضح؟ نعم. تركوا يوم. يوما. يعني تركوا يا شعبه. شركة. تركوا. ولا ما عندك استعداد خلي غير. مبتدا. يوما. متعلق بإيه؟ نفسيك. هذه الإضافة من أي نوع الإضافة؟ إضافة معنوية. نعم. ولما؟ لأن المصدر هذا ليس من الوصف. إضافة معنوية. أنت مسلم له والسنجيطي مسلم لها لهذا الطالب. ترك يوما؟ يوما أن هذه الإضافة معنوية. معنوية. ولما؟ لأنها ليست إضافة الوصف إلى معموله. وإضافة المصدر إلى فاعله إلى معموله من أي أنواع الإضافة؟ إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى معموله. إلى معموله؟ إضافة معنوية. ولما؟ لأنها إضافة العامل إلى معموله، لا تكون معنوية يا مسكين. نعم. لا، لازم تبين. نعم. وين العلة؟ معنوية يا شيخ. ولما كانت معنوية؟ أخي سمينا هل أنا لأن المصدر حدث ليس وصف فاهم بلا والحدث إضافته إلى معموله معنوية فاهم وأما الوصف إضافته إلى معموله نعم هي في تقرير الانفصال نعم ما تفيد إلا إيش التخفيف بس رب راجنا يا عربة وين الشاهد ايش اسمك انت؟ احمد وين الشاهد؟ الشاهد هنا عشان انا ابغى اريد التلاميذ ايه يتمرن لا التلاميذ الذين يعربون اعراب طيبة هم افرح به اي نعم طيب يعرفها انتبه يعرفها احمد وهواها يا احمد هواها هنا يعني الاوضح ان يكون مفعولا معه مفعول ايش معه. ما لا ما له اعراب الا مفعول فاهم ما لا أحسن هنا ينتصب على المفعول معه والله يجلس في البيت تركوا يوما نفسك وهواها خير لها من رداء خير من الخبر جاء الخبر ولا كتب عتوا ايش عتوا اكمال البيت الشيخ هذا ليس بيت هذا ما هو بيت هذا ليس بالكلام من يوثق بعربية الخبر معظم الخبر يقدر بخير أو لا ما يكون خير لأن ترك نفسك بعواء ليس بخير ترك النفس مع الهواء خير لها من رداها خير لها لابد أن نقدر خبر غير خير ليه لأن ترك نفسه مع الهواء يوبق الإنسان إذا ترك الإنسان نفسه مع الهوى يبقى في ما فهمت من هو بيقدر خير لا ما في خير هذا بعض الناس هذا ما فهموا كثرة الكلام اللي عند الشمجية الشمجية ما يعني ما يقدر يعني طيب أنا شكرا